على النعلين، هل يشترط في ذلك ان النعلين يغطيا الكعبين؟ وهما إذا غطيا الكعبين خرج عن كونهما نعلين. إذن لا يمسح عليهما؟ يمسح عليهما، لكن أنا أصحح اللغة. أي نعم، جزاك الله خير.